بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الأول من سورة المؤمنون. سورة المؤمنون على الحكاية، يعني قد يقول أحدكم: لماذا لا نقول سورة المؤمنين، على أنها مضاف إليه؟ المؤمنون على اسم علم على هذه السورة فتبقى بالضم، فسورة المؤمنون على الحكاية. الحكاية هكذا. إذا مع الدرس الأول من سورة المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. يقول عليه الصلاة والسلام: أنزل علي 10 آيات من أقامهن دخل الجنة. وتلا قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذه هي الآيات العشر التي من أقامهن دخل الجنة. فقد حرف تحقيق إذا جاءت قبل الفعل الماضي، وتأتي قد حرف تقليل إذا جاءت قبل الفعل المضارع. تقول: قد نجح فلان، لتحقيق الوقوع. وتقول: قد ينجح فلان، لاحتمال الوقوع. بين تحقق الوقوع وبين احتمال الوقوع مسافة كبيرة. فقد إذا جاءت قبل الفعل الماضي تعرب حرف تحقيق، وإذا جاءت قبل الفعل المضارع تعرب حرف تقليل. فهنا قد أفلح المؤمنون، يعني الفلاح تحقق. أما أي فلاح آخر ينجزه الإنسان في الدنيا قد لا يكون محققا. لو اشترى بيتا فخما وبالغ في تزيينه قد تعاجله المنية قبل أن ينتهي، فهذا النجاح ليس محققا. وقد ينال المرء شهادة عالية وقد تعاجله المنية قبل أن يستفيد منها. وقد يقبض الإنسان مبلغا كبيرا وقد تعاجله المنية قبل أن ينفقه. فأي نجاح على وجه الأرض ليس محققا أكيدا، لكن الله سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون. ولو تتبعت فعل أفلح في القرآن الكريم لوجدت أن هناك 3 آيات فقط: قد أفلح من زكاها، وقد أفلح من تزكى، وقد أفلح المؤمنون. وفلح الأرض أي شقها، والفلاح هو النجاح. لو أن إنسانا خطط لمستقبله، أراد أن يكون طبيبا، فاجتهد في الشهادة الثانوية حتى حقق مجموعا يتيح له أن يدخل كلية الطب، ودخل إلى كلية الطب وتخرج فيها طبيبا، ثم تخصص ونال أعلى شهادة في العالم، وعاد إلى بلده وافتتح عيادة وذاع صيته وحقق دخلا كبيرا، فاشترى بيتا وتزوج واشترى مركبة وكان دخله يعني فوق حاجته. نقول هذا الطالب أفلح في دنياه، يعني رسم خطة وهذه الخطة تحققت. فالفلاح هو النجاح، والفلاح هو الفوز، والفلاح هو التفوق، والفلاح هو تحقيق الهدف، والفلاح هو تحقيق المراد. الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون، يعني الذين حققوا الهدف من خلقهم هم المؤمنون. هناك من يتفوق في الدنيا، هناك أصحاب الأموال الطائلة، هناك أصحاب المراتب العالية، هناك أصحاب الشهادات الرفيعة، هؤلاء حققوا أهدافهم في الدنيا. لكن الحياة الدنيا إذا قيست إلى الحياة الآخرة ليست بشيء. فالنجاح في الدنيا لا يعني النجاح الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى لعباده، لأن النجاح الذي أراده الله سبحانه وتعالى لعباده هو النجاح الأبدي. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا كمخيط غمس في مياه البحر. فلينظر أحدنا بما يرجع، إذا كانت الآخرة بحرا محيطا كبيرا، الحياة الدنيا نقطة ماء يحملها مخيط دقيق. فالفلاح في الدنيا لا يعد عند الله فلاحا، قد يعد عند الناس فلاحا، هذا له ثروة طائلة، وهذا له مرتبة عالية، وهذا له دخل كبير، وهذا له أولاد نجباء، وهذا له زوجة تروق له، وهذا له قوة في الأرض يخافها معظم الناس، هذه نجاحات الدنيا. ولكن الدنيا لا تعدل عند الله جناح بعوضة. إذن النجاح الدنيوي لا قيمة له. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: الغنى والفقر بعد العرض على الله. قد أفلح المؤمنون، لكن الفلاح الذي أراده الله سبحانه وتعالى، لكن الفلاح الذي ينتظره الله سبحانه وتعالى من عباده هو الفلاح الذي يمتد أثره إلى الدار الآخرة، لا الذي ينتهي في الدنيا. إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، فهل يسمى الذكي في الدنيا فالحا عند الله؟ لا، قد يكون فالحا عند الناس. هل يسمى القوي في الدنيا فالحا عند الله؟ لا، قد يكون فالحا عند الناس. هل يسمى الوسيم في الدنيا فالحا عند الله؟ قد يكون فالحا عند الناس. ولكن الفلاح كل الفلاح، والنجاح كل النجاح، والفوز كل الفوز، أن تنال فلاحا يمتد إلى الدار الآخرة، أن يكون النجاح متصلا إلى الحياة الأبدية. فهذا الذي ينقطع في الدنيا لا قيمة له. قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا دار بلاء وانقطاع. والعبرة التي يغفل عنها معظم الناس أن كل شيء يجمعه الإنسان في الدنيا، بدءا من أموال إلى بيوت إلى متنزهات إلى مركبات إلى مكان إلى جاه إلى قوة، هذا كله يغادره الإنسان وهو خلو من كل شيء. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: كفى بالموت واعظا يا عمر. فالمشكلة الكبرى أن يتطابق مقياس الفلاح عندك مع مقياس الفلاح عند الله عز وجل. إذا كان لك مقياس للفلاح ولله سبحانه وتعالى مقياس آخر، هذه هي الخسارة. لا بد من تطابق مقياس الفلاح الذي تعتقده مع مقياس الفلاح الذي أراده الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان هو الفلاح، جعل الإيمان هو الفلاح الذي يريده لعباده. فربنا عز وجل مثلا يقول إنه لا يفلح الظالمون. إذا إنسان ظلم زوجته، ظلم جيرانه، أكل حقوق الآخرين، اعتدى عليهم، اعتدى على أعراضهم، استطاع أن يستغلهم، أن يحتال عليهم، لا يسمى هذا ذكي، لا يسمى هذا ذكاء ولا تفوقا ولا شطارة كما يقول الناس، إنه غباء بعينه. ربنا عز وجل قال إنه لا يفلح الظالمون. إذا بعت شيئا أخفيت عيبه، هل تعد ذكيا؟ لا، هذا ظلم، لأنه ظلمت الشاري بإخفاء العيب. فالله سبحانه وتعالى يقول إنه لا يفلح الظالمون، ويقول إنه لا يفلح الكافرون. هذا الذي أدار ظهره للدين وجحد نعمة الله عز وجل ولم يلتفت إلى الله عز وجل والتفت إلى الدنيا فحقق نجاحا كبيرا، هذا عند الله ليس بفالح. والدليل قوله تعالى إنه لا يفلح الكافرون. لذلك ربنا عز وجل قال قد أفلح المؤمنون. من الآيات الأخرى التي تشير إلى نوع الفلاح قوله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون. اتقوا الله لعلكم تفلحون، أي استنيروا بنور الله عز وجل، اقترشوا من الله نورا يريكم الخير خيرا والشر شرا والحق حقا والباطل باطلا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. إذا ذكرت آلاء الله، آيات الله الدالة على عظمته من شمس وقمر ونجوم وليل ونهار وسحاب ومطر وبحر وجو وسمك وطير وطعام وشراب، هذه آلاء الله عز وجل. فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اتقوا الله لعلكم تفلحون. فأن تتقي الله وأن تجاهد نفسك وهواك وأن تبتغي إليه الوسيلة، ومن الوسيلة طلب العلم، أن تأتي إلى مجلس علم وتستمع إلى تفسير كتاب الله عز وجل، هذه وسيلة من وسائل معرفة الله عز وجل. وأن تنظر في ملكوت السماوات والأرض، هذه وسيلة. وأن تجاهد نفسك وهواك، هذه وسيلة. وأن تلازم أهل الحق، هذه وسيلة. وأن تنفق من مالك في سبيل الله، هذه وسيلة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة لعلكم تفلحون. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى ألا إن حزب الله هم الفالحون، هم المفلحون. هل أنت من حزب الله؟ هل أنت من المؤمنين الصادقين الطائعين المخبتين القانتين الصائمين الصادقين؟ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فلذلك الظلم ليس فلاحا والكفر ليس فلاحا. إنه لا يفلح الظالمون، إنه لا يفلح الكافرون. أما تقوى الله هي الفلاح، وابتغاء الوسيلة هي الفلاح، ومجاهدة النفس والهوى هي الفلاح، وذكر آلاء الله هي الفلاح، هذه طرق الفلاح. ولكن الفلاح كل الفلاح أن تكون مؤمنا قد أفلح المؤمنون. قد أفلح، قد حرقيق، أي نجاح تحققه في الدنيا قد لا يكون محققا في النهاية. قد تبيع وتشتري وتأتي ضربة واحدة تأخذ منك كل الربح. فلذلك يقول المختصون هذا ربح ليس محققا، لم يتحقق الربح بعد حتى يكون الرصيد فيه زيادة عن رأس المال. أما إذا كان هناك ديون وهناك بضاعة تالفة وهناك زبائن لا يدفعون وهناك، فهذا ربح غير محقق. لذلك ربنا عز وجل وصف الفلاح الذي يحققه المؤمنون بأنه فلاح محقق، قد أفلح المؤمنون. النبي عليه الصلاة والسلام قال قد أفلح من رزق لبا، هذا الذي رزق عقلا يعينه على معرفة الحق من الباطل والخير من الشر، وطريق الصلاح من طريق الشقاء. هذا الذي رزق لبا قد أفلح، هكذا قال عليه الصلاة والسلام قد أفلح من رزق لبا، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى الملك لمن لا يحبه وأعطى المال لمن لا يحبه، وأما الذين يحبهم فأعطاهم العلم والحكمة، وما استرذل الله عبدا إلا حضر عليه العلم والأدب. لذلك قد أفلح يقول عليه الصلاة والسلام من رزق لبا، إذا رزقت عقلا راجحا وحكمة عالية فقد حققت كل النجاح، لأن هذا العقل يهديك من خير إلى خير ومن مرتبة إلى مرتبة ومن حال إلى حال. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما أسلم سيدنا خالد عليه رضوان الله قال عليه الصلاة والسلام عجبت لك يا خالد، يعني لماذا تأخرت؟ أرى لك فكرا. إذن العقل شرط أساسي لمعرفة الله عز وجل، لهذا يقول عليه الصلاة والسلام أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا. من لا دين له لا عقل له، ومن لا عقل له لا دين له. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى في الطريق مجنونا فقال لأصحابه من هذا؟ قالوا هو مجنون. قال لا، هذا مبتلى، المجنون من يعصي الله، الذي يعصي الله هو المجنون، لأن الآخرة لم يرها وكان في غفلة عنها. ويقول عليه الصلاة والسلام في موضوع الفلاح قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، ألا تحب أن تكون من المفلحين؟ يقول عليه الصلاة والسلام اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. يعني إذا كان أحدنا الله عز وجل امتن عليه بصحة وبراحة بال وبأهل صالحين ورزق كفاف يكفيه فقط دون أن يزيد عليه، فقد أحبه الله سبحانه وتعالى، وقد أحبه النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. ويقول عليه الصلاة والسلام خذ من الدنيا ما شئت وخذ بقدرها هما، ومن أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. فقد أفلح من أسلم وجهه لله ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، رضي بهذه الزوجة وبهذا البيت وبهذا العمل وبهذا الدخل وبهؤلاء الأولاد وبهذه السكنة وبهذه الصحة وبهذا القوام وبهذا الشكل، رضي به. هذا الذي رضي بما قسمه الله له عاش حياة سعيدة. ويقول عليه الصلاة والسلام قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة وأذنه مستمعة وعينه ناظرة. هذا هو الفلاح، هذا الذي له عين ترى الحق، ترى آيات الله، تعتبر. أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. فهذا الذي جعل عينه ناظرة للحق، وجعل أذنه مستمعة للحق، وجعل خليقته مستقيمة لا زيغ ولا انحراف ولا اعوجاج ولا ختل ولا مخادعة ولا ازدواجية ولا نفاق ولا تذبذب، وجعل خليقته مستقيمة، وجعل نفسه مطمئنة بطاعة الله عز وجل. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إن الله سبحانه وتعالى يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان، هذا القلب وعاء أفرغه من كل شيء سوى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. إما أن يمتلئ هذا القلب حبا لله، أو أن يمتلئ حبا للدنيا. لذلك قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليما من كل مرض، من الكبر، من العجب، من الاستعلاء، من الغيبة، من النميمة، من حب الذات، هذه كلها أمراض مهلكة. قد أفلح من أخلص قلبه للإيمان، وجعل قلبه سليما، ولسانه صادقا، ونفسه مطمئنة، وخليقته مستقيمة، وأذنه مستمعة، وعينه ناظرة. وفيما ترويه بعض الأحاديث القدسية أن الله سبحانه وتعالى حينما خلق الجنة قال لها: تكلمي، فتكلمت فقالت: قد أفلح المؤمنون. وفي حديث آخر قالت: قد سعد من دخلني. فهذه الآيات العشر التي بين أيدينا، والنبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق يقول: من أقامهن دخل الجنة. لكن في نقطة دقيقة جدا أريد أن تكون واضحة لكم، في عنا قاعدة في المنطق أن الصفة قيد، قيد الصفة. يعني لو قلت إنسان، هذه الكلمة تشمل 5,000,000,000 إنسان، أليس كذلك؟ إنسان، إذا وصفت هذا الإنسان بأنه إنسان عربي، هذه الدائرة التي كانت تتسع 5,000,000,000 ضاقت حتى أصبحت تشمل 100,000,000، أليس كذلك؟ فإذا قلت إنسان عربي مسلم ضاقت 90,000,000، فإذا قلت إنسان عربي مسلم مثقف 20,000,000، فإذا قلت إنسان عربي مسلم مثقف طبيب 500,000، إنسان عربي مثقف مسلم طبيب، طبيب قلب يمكن 1,000، طيب جراح قلب يمكن 1. كلما أضفت صفة ضاقت الدائرة، فالصفة قيد. هلأ واحد أنا مؤمن الحمد لله، أنا فارح، إذا لا طول بالك، قد أفلح المؤمنون أول صفة، قد أفلح المؤمنون فرضا 5,000,000,000 الذين هم في صلاتهم خاشعون، ضاقت الدائرة، والذين هم عن اللغو معرضون، ضاقت، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. كلما أضيفت صفة ضاقت الدائرة. فلذلك الفلاح الذي عناه الله سبحانه وتعالى ليس لمن يدعي الإيمان، وليس لمن يتوهم أنه مؤمن، ولكن لمن انطبقت عليه كل هذه الشروط. إذن قد أفلح المؤمنون، قال بعضهم الفلاح في الدنيا البقاء أن يكون عمره مديدا، والغنى والعز. وقال بعضهم أما الفلاح في الآخرة فهو بقاء بلا فناء، وغنى بلا فقر، وعز بلا ذل، وعلم بلا جهل، وهذا ينطبق على أهل الآخرة. لذلك كان عليه الصلاة والسلام كلما وقعت عينه على بيت جميل أو على شيء من حطام الدنيا أو على بستان جميل أو على شيء يروق للناس كان يدعو ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، لأن هذا مؤقت، هذا لا بد من أن يذهب. سيدنا عمر رضي الله عنه أمسك تفاحة شهية فقال أكلتها ذهبت أطعمتها بقيت، فكل شيء تستهلكه يذهب، أما إذا أنفقته يبقى. من هم السعداء؟ الذين قدموا أموالهم أمامهم إلى الآخرة، فإذا وافتهم المنية رأوا لهم مقاما عند الله رفيعا. شيء آخر، قد أفلح المؤمنون. من هم المؤمنون؟ ما هو الإيمان؟ قال وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. قال عليه الصلاة والسلام ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. لو سألت 1,000,000,000 مسلم الآن، 1,000,000,000 مسلم، هل أنت مؤمن؟ يقول لك نعم الحمد لله أنا مؤمن، وقد يكون غارقا في المعاصي. فهل ادعاء الإنسان أنه مؤمن يجعله مؤمنا؟ إذا قلت إنك تحمل دكتوراه وأنت لا تقرأ ولا تكتب، فهذا الكلام هل يجعلك تحمل هذه الشهادة؟ هذا ادعاء. لذلك ربنا عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس الإيمان بالتمني، كلنا يتمنى أن يكون مؤمنا ولكن الإيمان ليس بالتمني ولا بالتحلي. ممكن تلبس ثوب أبيض، تحط مصحف في جيبتك، مسواك في الجيب الثانية، ممكن تحط على محلك التجاري آية قرآنية إنا فتحنا لك فتحا مبينا أخي أنا الحمد لله، أو الحاج فلان، ممكن هذا تحلي. ممكن تحط على مركبتك مصحف تحت المراية، ما أنت مؤمن؟ لا، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي. يعني إذا لا إنسان لا يقرأ ولا يكتب، ارتدى ثوب أبيض وحط نظارات وحط سماعة بأذنه وجاب دفتر أبيض كتب فيه، صار طبيب يعني؟ واحد معه بورد، واحد لابس مظهره هكذا، شتان بين هذا وذاك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. نريد عملا يؤكد إيمانك، نريد قلبا مفعما بالإيمان، ولسانا يلهج بذكر الله عز وجل، ومصداقية في العمل. ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. دانق. نريد مصداقية في العمل. المؤمن صادق، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يخون، المؤمن لا يزني، المؤمن ولا يزنون الله عز وجل. ومن الزنا زنا النظر، ومن الزنا زنا السمع، وزنا اليد. فالإيمان ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام أعطى تعريفات عدة للإيمان. فالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. يعني إذا الإنسان كان أمام شخصين، هل يفعل عملا قبيحا أم يستحي؟ فإذا آمنت بالملائكة، ملك اليمين وملك الشمال، استحييت منهما، وأنت إذا صليت تقول السلام عليكم ورحمة الله، على من تسلم؟ على الملكين. فأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هل أنت مؤمن بالكتاب؟ طبعا والحمد لله أنا مؤمن. كتاب الله يا أخي هذا. طيب لماذا آثرت فلانا الغني كزوج لابنك الذي هو أكثر إيمانا؟ لماذا آثر؟ إذا أنت لا تؤمن بالكتاب. ربنا عز وجل قال ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. فإذا قرأت القرآن وقلت صدق الله العظيم ولم تؤثر المؤمن في تزويج ابنتك فأنت لست مصدقا لهذا الكتاب. فأن تؤمن بالله أنه معك سميع بصير مجيب قوي غني عادل، أن تؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته الفضلى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. والإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. ما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. لا إله إلا الله نهاية العلم، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني هذا الذي يزيح عن طريق المسلمين الأذى، لو أنها شوكة أو قطع الزجاج، هذا نوع من الإيمان، هو يرجو مرضاة الله عز وجل بهذا الأذى الذي أماطه عن طريق المسلمين. والحياء شعبة من الإيمان، إذا لم تستحي فاصنع ما تشاء. ويقول عليه الصلاة والسلام الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن، يعني إنسان في ذرة إيمان يفتك بأخيه الإنسان ظلما وعدوانا تشفيا ليس مؤمنا، يفتك بحيوان، يفتك بنملة، لا والله. قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فالإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. مؤمن يتجنى على إنسان، يفتري على إنسان، يسبب أذى لإنسان، يعتدي على ماله، يعتدي على سمعته عن قصد وتصميم وهو مؤمن، كذب والله. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. والإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام عفيف عن المحارم عفيف عن المطامع. فالذي يطمع فيما ليس له ليس مؤمنا، والذي لا يعف عن أعراض الناس ولا عن أموالهم ليس مؤمنا. والإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام نصفان، نصف صبر ونصف شكر. فالواحد لا يظن حاله مؤمن. هذه تعريفات الإيمان كما عرفها النبي العدنان. الإيمان نصف صبر ونصف شكر. الإيمان عفيف عن المحارم عفيف عن المطامع. الإيمان الصبر والسماحة. الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن. الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والإيمان معرفة بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان. والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وأقره اللسان وصدقه العمل. فإذا ربنا عز وجل قال قد أفلح المؤمنون، أي هؤلاء الذين تنطبق عليهم تعريفات النبي عليه الصلاة والسلام. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة نور. إذا صليت، إذا اتصلت بالله اتصالا صحيحا قذف الله في قلبك النور، فرأيت به الخير خيرا والشر شرا، رأيت به الحق حقا والباطل باطلا. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله وينطق بتوفيق الله. والصلاة كما قال الله عز وجل: ذكر لله وأقم الصلاة لذكري. فإذا وقفت بين يديه وقد نسيت أن تذكره، جاءتك الخواطر من كل حدب وصوب، وطاحت بك الخطرات، فأين هو الذكر؟ وأقم الصلاة لذكري. والله سبحانه وتعالى يقول: واسجد واقترب. الصلاة قرب من الله عز وجل، الصلاة قرب، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. والصلاة نور، الصلاة نور. والصلاة طهور كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. والصلاة خشوع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والصلاة وعي: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فهذا الذي لا يعلم ما يقال في الصلاة كأنه سكران، في حكم السكران تماما، ما دام الله سبحانه وتعالى، الآية طبعا منسوخة. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، لماذا؟ حتى تعلموا ما تقولون. فهذا الذي لا يعلم ما يقول في حكم السكران تماما. والصلاة مناجاة، يقول عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المصلي من يناجي ما التفت، لو يعلم المصلي من يناجي ما التفت عن صلاته. والصلاة عقل، يقول عليه الصلاة والسلام: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. الذي عقلته من صلاتك هي الصلاة، وما سواها لا قيمة لها. والصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام عروج، الصلاة معراج المؤمن. فإذا كان تمت مذاكرة فيما بينكم في بحر الأسبوع حول هذا الدرس، وقلتم ما تعريفات الصلاة كما ذكرت، واحد يقول ثلاث تعريفات، هنن ثمانية أو تسعة، في المذاكرة هذه التعريفات تثبت. الصلاة ذكر لقوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. والصلاة نور، والصلاة طهور، والصلاة وعي حتى تعلموا ما تقولون، والصلاة خشوع، والصلاة قرب، واسجد واقترب، والصلاة مناجاة، والصلاة عقل، والصلاة عروج. فبالمذاكرة إذا كان تمت مذاكرة بين الإخوة الأكارم بحسب كما قلنا القرابة أو المكان أو الزمالة أو البيت، هذه المذاكرة تثبت كل الحقائق التي ذكرت في الدرس تمهيدا لنقلها للآخرين. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني الخشوع في الصلاة. تصور أنك تقابل إنسانا يقع في قمة المجتمع، المجتمع مثل هرم تماما، آخر حجر في الهرم، أعلى حجر هو قمة هذا الهرم. لو أنك تقابل إنسانا يقع في قمة هذا الهرم الاجتماعي، كيف تقابله؟ هل تعبث أمامه بسبحة؟ هل تقرأ أمامه صحيفة يومية؟ هل تتمطى أمامه؟ هل تتثاءب؟ لا والله. هل تفكر في غير موضوع المقابلة؟ راقب نفسك، لو قابلت موظفا مهما وأنت في حضرته، هل تفكر في موضوع آخر غير موضوع المقابلة؟ إذا كنت بحضرة إنسان ذو شأن، إنسان ذي شأن، تقف هذا الموقف الخاشع، فكيف إذا وقفت بين يدي الله عز وجل؟ خشوع السكينة والوقار. الخشوع، النبي عليه الصلاة والسلام رأى أعرابيا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فالعلماء قالوا: الخشوع محله القلب ومظهره في الجوارح. محله في القلب ومظهره في الجوارح، فلو خشع قلب الإنسان لخشعت جوارحه. فهذا الذي ينظر بالصلاة إلى الأعلى، أو إذا وقف في مسجد فخم اللوحات التريات الجلائل مثلا كم مروحة في السقف، ما هذه الصلاة؟ لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. فربنا عز وجل لم يطلق الفلاح بالصلاة، قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أي أن الخشوع ليس من فضائل الصلاة، لا، بل من فرائض الصلاة، ليس من فضائلها بل من فرائضها. فلو اختل الخشوع اختلت الصلاة. طبعا في أشخاص بيعدوا دراهمهم بالصلاة، بس مو بلادنا، بلاد أخرى، بينظر للساعة، بيغير وضع هندامه في الصلاة، هذا كله يتنافى مع الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لذلك أبو حنيفة رضي الله عنه عد أن أكثر من ثلاث حركات تفسد الصلاة، لأن هذه الحركات تتناقض مع الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو في أجمل تعاريفه كل ما سوى الله لغو، يعني أنت أمام عمل ينتهي أثره بالموت فهو لغو، أو يمتد أثره بعد الموت فهو حق، فكن مع الحق دائما. في حديثك، في مزاحك، في حركتك، في غضبك، في رضاك، في لهوك، في عملك، في تفكيرك، في نشاطك، كن مع الحق دائما، كن مع عمل إذا فعلته امتد أثره إلى الآخرة. أما هذا الذي يفعل عملا ينقطع عند الدنيا هذا لغو، كل ما سوى الله باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم ما لا محالة زائل. النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أحد الشعراء اسمه لبيد، فقال عليه الصلاة والسلام: أصدق بيت قاله لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ما كمل اللهم صل عليه، الثاني غير صحيح. وكل نعيم لا محالة، قال لا، نعيم أهل الجنة لا يزول، هذا كلام شعر حق باطل فيه، أما أول شطر صحيح. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فاللغو حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: طوبى من شغله عيبه عن عيوب الناس. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال، قيل وقال. فهذا لغو، موضوع سخيف. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها، هذا لغو. في لغو بالأقوال، ولغو بالأعمال، ولغو بالنشاطات. والمؤمن يستهلك وقته وجهده وذكاءه وعمله وعضلاته في سبيل مرضاة الله عز وجل. لذلك قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. ينفقون من أموالهم من أجل تطهيرها، توسلا لتطهير نفوسهم بهذا الإنفاق. يعني هناك طهارتان، طهارة المال وطهارة النفس. والمال الذي يزكى عنه مال طاهر يحفظه الله سبحانه وتعالى: وما سلف مال في بر أو بحر إلا بحبس الزكاة. ومن أدى زكاة ماله ذهب عنه شره، يعني شر المال. والمال قد يطغي، والعلماء يقولون: أي مال دفعت زكاته فليس بكنز مهما كان كبيرا، وأي مبلغ مهما كان قليلا إذا امتنع صاحبه عن دفع زكاته فهو كنز. ولا يحق لك أن تصف إنسانا يؤدي زكاة ماله بالشح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: برئ من الشح من أدى زكاة ماله، منتهى الأمر. فهؤلاء المؤمنون فضلا عن أنهم قد أفلحوا لأنهم مؤمنون وهم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. يعني خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا دفعوا من أموالهم تقربوا إلى ربهم، فأقبلوا عليه فزكت نفوسهم. سميت الزكاة زكاة لأنها تزكو بالنفس، يعني المؤمن نفسه طاهرة، نفسه بريئة صافية، في عنده تواضع، في عنده إخلاص، في عنده صدق، في عنده أمانة. هذه الصفات العالية. لما النبي الكريم بعث إلى قريش قال أحدهم: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونقطع الرحم، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه. إذن هذه الصفات العالية تأتي من الاتصال بالله عز وجل. والذين هم للزكاة فاعلون، ينفقون من أموالهم ليطهروا أنفسهم بالإقبال على الله عز وجل. والحقيقة الإنسان كل كلام بكلام حتى ينفق من ماله، فإذا أنفق من ماله الذي اكتسبه بعرق جبينه عندئذ يرقى عند الله عز وجل، لأن الإنفاق يؤكد الإيمان. سميت الصدقة صدقة لأنها مصداق صاحبها، لأنها دليل صدق صاحبها في طلب مرضاة الله عز وجل. يعني من شاء صام ومن شاء صلى، هكذا قال سيدنا عمر، صلاة سهلة ما تكلف شيء، من شاء صام وفر طعام ومن شاء صلى، ولكنها الاستقامة. وربنا عز وجل لما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. لماذا بدأ الله سبحانه وتعالى حينما وصف المتقين بأنهم ينفقون في السراء والضراء؟ لأن الإنفاق وحده هو الذي يؤكد صدق إيمانهم. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. سبحان الله. قال بعض العلماء ولا سيما في تفسير القرطبي: إن الله سبحانه وتعالى ربط فلاح الإنسان بحفظه لفرجه. قضية أساسية هي. والذين هم لفروجهم حافظون. وربنا عز وجل في آية أخرى بيّن لنا طريق حفظ الفرج، فقال عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الإنسان أحيانا يمتنع عن السرقة لأسباب يعلمها الله سبحانه وتعالى، قد يقول هناك قوانين شديدة جدا يعني تعاقب السارق، أحيانا قد تتفق أحكام الدين مع أحكام القانون، فهذا الذي لا يسرق لا تدري لما لم يسرق، أخوفا من الله عز وجل أم خوفا من عقاب شديد، الله أعلم. لكن الذي يغض بصره عن محارم الله هذا بدافع خوف الله قطعا، لأن القوانين الأرضية لا تحظر إطلاق البصر. فلذلك والذين هم لفروجهم حافظون، وطريق حفظ الفرج غض البصر. ومعظم النار من مستصغر الشرر، الأخطار الكبرى أولها شرارة، فلذلك غض البصر طريق حفظ الفرج. والذين هم لفروجهم حافظون. بيقول السيد المسيح قول عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ليس الشريف الذي يهرب من الخطيئة، ولكن الشريف هو الذي يهرب من أسبابها، من أسبابها. فالزنا له طريق، ربنا عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، فمعناها الزنا يجب أن تبقي بينك وبينه هامش أمان كبير، إطلاق البصر كأنك دخلت في هذا الهامش الخطر، صحبة الأرازل دخلت في هذا الهامش الخطر، الحديث عن النساء دخلت في هذا الهامش الخطر، مصاحبة أهل الدنيا ممن لا يتورعون عن الزنا دخلت في هذا الهامش الخطر، قراءة قصة مازنة دخلت في هذا الهامش الخطر. ربنا عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، لم يقل ولا تزنوا ولا تقربوا الزنا. والله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. أول جزاء كريم من الله عز وجل لمن يغض بصره زواج موفق، وأول عقاب أليم لمن يطلق بصره زواج شقي. وليس في الزواج حل وسط، إما أن تكون في جنة وإما أن تكون في النار. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. بعضهم يقول لا حياء في الدين، والله الذي لا إله إلا هو الدين كله حياء، والله سبحانه وتعالى يعلمنا الحياء. هل هناك من قول ألطف وأجمل من هذه الكناية؟ فمن ابتغى وراء ذلك، دخل في هذه الآية مئات الانحرافات الأخلاقية، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني إلا على أزواجهم. هلأ ما في ما ملكت أيمانهم، لا أحد يفكر فيها أطلاقا، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ليس ملاما لا من الحق ولا من الخلق. إذا في عرس تسمع أصوات السيارات تصم الآذان، جماعة ما لهم مسيحيين، أنه هذا وفق الشرع لأنه. أما إذا كان شغلة خلاف الشرع تلاقي من صوف بيرجفوا اثنين سوا. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وسوف نتابع تفسير هذه الآيات إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة الأكارم، كلمة قصيرة حول موضوع دقيق، معرفة كتاب الله ومعرفة حديث رسول الله ومعرفة الأحكام الفقهية، إن هذا بمجموعه لا يشكل الدين كله بل جانب من الدين، لكن ذكر الله يعني المعلومات والتفسيرات والأقوال والتوضيحات هذه كلها تشكل جانب من الدين. لكن الإنسان إن لم تكن له مع الله جلسة يذكره فيها صباحا، يعني أريد منكم أن تستكملوا مقومات الإيمان. المقوم الأول المعرفة، وهذه تتم بحول الله وفضله في هذا الدرس. أما المقوم الثاني أن يكون لك حال مع الله عز وجل. المعرفة تستقر في الذهن، لكن القلب يجب أن تستقر فيه محبة الله عز وجل. وربنا عز وجل يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إن القلوب لتصدأ كصدأ الحديد. قيل وما جلاؤها؟ قال ذكر الله. فالواحد المؤمن الكامل له مع الله جلسة، جلسة ذكر. يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ قال كيف ذاك يا رب؟ قال أما علمت أنني جليس من ذكرني وحيثما التمسني عبدي وجدني. فنحن من أسبوعين أو أكثر في بعض التوضيحات موضوع المذاكرة أعلق عليه أهمية كبرى حتى ينتقل أحدكم من طور تعلم القرآن إلى تعليمه. فالمذاكرة حافظوا عليها واذكروا ما قيل في هذا الدرس، كلام الله عز وجل ثبتوه امتلكوه. والتوجيه الثاني أن يكون لكل واحد منكم أخ في الله يتفقده ويرعاه ويسأل عنه ويزوره ويعوده إذا مرض ويعينه إذا طلب العون ويخبرني عن أحواله حتى أقوم بواجبي تجاهه. فأول شيء المذاكرة، ثاني شيء الأخوة في الله، الشيء الثالث ذكر الله. يعني إذا كان واحد صلى الصبح حاضر صباحا ربع ساعة فقط 15 دقيقة ليقرأ الفاتحة والمعوذتين والإخلاص وليستغفر الله 100 مرة وليذكر الموت قليلا كي تنزاح عن قلبه هموم الدنيا، وبعدها ليقل الله الله، يعني ربع ساعة كلما انقطع نفسه قال اللهم أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هذا الذكر أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ربما تراه تكليفا وعبئا، لكن حينما يراك الله صادقا في طلبه عندئذ يفتح عليك. فالإيمان حال في القلب وعلم في العقل، فإذا اكتفينا بالعلم يبقى الحال تعيسا أو يبقى الحال فاترا، والحال مثل المحرك، العقل موجه لكن الحال محرك، فمحرك بلا موجه مشكلة نعمل حادث، وموجه بس ما في محرك على الفاضي. العقل موجه والقلب محرك، وتمام النجاح أن يكون لك محرك قوي يدفعك إلى الله عز وجل، وموجه ذكي يسدد الخطى. فأول شيء المذاكرة، ثاني شيء الأخوة في الله، الشيء الثالث الذكر الصباحي، ربع ساعة ذكر، يمكن نضيف للأسبوع القادم ربع ساعة تفكر في آيات الله عز وجل الكونية الدالة على عظمته. فإذا الواحد صباحا ربع ساعة صلاة، ربع ساعة ذكر، ربع ساعة تفكر، ربع ساعة تلاوة قرآن، مجموع ساعة من 24 مكتب. المؤمن يوم القيامة لا يندم إلا على شيء واحد، على ساعة مضت لم يذكر الله فيها. فنحن ربع ساعة وربع وربع وربع صلاة، فالواحد إذا كان ألزم نفسه بهذه الأربع أرباع والله طوال النهار أنت في حفظ الله وتوفيقه، فإنك بأعيننا لا تعجز عن ركعتين قبل الشمس أكفك النهار كله، وتذوق بعدها معنى الحال. ما بدنا قال فقط، بدنا قال وحال، بدنا علم يستقر في العقل ليوجهنا، وبدنا قلب كمحرك ليحركنا. فإذا جمعت بين الحال والقال فقد جمعت المجد من طرفيه. والقول الشهير لابن عطاء الله السكندري: لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ولا يدلك على الله مقاله، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.